هذا عندنا أول كتاب من كتب الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وهو عالم مشهور من علماء الحنابلة ومن كبار الوعاظ على مر التاريخ العالم، تاريخ المسلمين، يندر مجيء مثله في الوعظ، وقد كان يجتمع لمجلسه يذكرون أعداد خيالية، منهم يقول 100,000 ومنهم يقول نحو ذلك يعني. ما شاء الله. والذين أسلموا على يديه سواء من اليهود والنصارى أو غيرهم، أو الذين تابوا على يديه من الفساق، يذكرون شيء مهول. آتاها الله ملكة، وكما قيل إن الله ألان له الوعظ، وبالذات مسألة السجع في الوعظ وتركيب الكلمات، كما ألان الله الحديث داود. ألف وكان فقيها وعالما، ألف عدد كبير من الكتب، منها هذا الكتاب سماه تعظيم الفتيا. تعظيم الفتيا المراد بها لما رأى هناك تهاون في تناول مسألة الفتيا، وأنه يتكلم في الإفتاء من ليس أهلا لها، ألف كتابا أراد به تعظيم قدرها وبيان منزلتها، وكيف كان السلف يتعاملون في مسألة الفتيا، كيف أنهم لا أحد يفتي حتى يستكمل شروط الإفتاء، وكانوا لو استكملوا هذه الشروط يتدافعون الفتيا، فكل واحد إن وجد من يغنيه عن الفتيا يدفعها له، وإن سئلوا فإنهم يسألون وقعت ولا ما وقعت، إن لم تقع تركوها، ويتحرزون تحرز شديد، وهكذا. ونقل الأقوال عن السلف وآثار عن السلف في هذا الباب. طبعا هذا الكتاب سماه تعظيم الفتيا، قلنا لكم من تأليف الإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي المشهور رحمة الله عليه، في عام 597 للهجرة. طبعا لخص غالب الكتاب من كتاب الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه، فغالبه ملخص من ذاك الكتاب، مع إضافات من كتب أخرى ذكرها وفقه الله في المقدمة المحقق والباحث القدير أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس. الشيخ عبد الحكيم الأنيس ما شاء الله له اختيارات متميزة في مسألة المخطوطات، وعناوين مميزة ومنوعة في عدد من العلوم، وهو باحث قدير ومحقق معروف مشهور، له ما شاء الله قرابة 86 بحث وتحقيق وإصدار تقريبا ورقي، هذا غير اللي لسه ما طبع. ما شاء الله. الله وفقه الله وبارك الله فيه ونفع الله به. طبعا هو وجد نسختين خطيتين نفيستين جدا، حقق عليهم الكتاب وخدم الكتاب بالخدمة المعروفة اللائقة به، من المسائل التي تحتاج إلى توضيح وشرح الغريب وبيان المفردات ونحو ذلك، مع تخريج الآثار والأحاديث، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهي دائرة معروفة لها جهود مشكورة في النشر العلمي، يشكرون عليه وفقهم الله. والكتاب لطيف، الكتاب جدا كما ترى. صحيح.